معاك اخويا بشعير عمار ديما بشعير عمار من سوشي خويا كسامة كما سعيد من راكتيسي سوشي عبد المولى واسماعيل وزكريا وناس برشيد وتعلق صاير وديال كيسان وزين بك ضاير وتعقز وتعلق صاير وديال كيسان وزين بك ضاير ليتا يحلى ظلام وتحط القمر والنجوم زين سماغه كلام وقلبك ما تبقى هموم ليتا يحلى ظلام وتحط القمر والنجوم سماغه كلام وقلبك ما تبقى هموم حبيبك جيب اقوام وديرو جنبك يا الليل حبيبك جيب اقوام وديرو جنبك يا الليل وتعقز وتعلق صاير وديال كيسان وزين بك داير وتعقز وتعلق صاير وديال كيسان وزين بك داير ليتا يحلى ظلام وتحط القمر والنجوم كلام وقلبك ما تبقى هموم خليتها يحلى ظلام وتحط القمر والنجوم زين سمعها كلام وقلبك ما تبقى هموم وحبيبك جيب اقوام وديرو بجنبك يا الليل حبيبك جيب اقوام وديرو بجنبك يا الليل وتعقز وتعلق صاير وديال كيسان وزين بك داير تعقز وتعلق صاير وديا الكيسان وزين بك داير وتعلق صاير وديا الكيسان وزين بك داير وتعقز وتعلق صاير وديا الكيسان وزين بك داير بحلك يا الليل ثم قلبي تغير وانت بحلك يا الليل وتعقز وتعلق صاير وديا الكيسان وزين بك داير وتعقز وتعلق صاير وديا الكيسان وزين بك داير الليل اخويا يونس ذاك اللي مهموم حالو اللي ما صار وما يحس دخير حلاوه ديالو اخويا يونس ذاك اللي مهموم حالو اللي ما صار وما يحس بخير حلاوة ديالو لدى النوم ونعس ما دار حسابك يا الليل لدى النوم ونعس ما دار حسابك يا الليل وتعقز وتعلق صاير وديا الكيسان وزين بك داير وتعقز وتعلق صاير وديا الكيسان وزين بك داير وتعلق صاير وديا الكيسان وزين بك داير وتعقز وتعلق صاير وديا الكيسان وزين بك داير الى خويا يونس ذاك اللي مهموم حالو حكايته حكاية وأنا مني بالصهير ولا تكونوا معايا والسيف قد صغير والليل حكايته حكاية وأنا مني بالصهير ولا تكونوا معايا والسيف قد صغير والحبيبة دي محلى يا وانت محلك يا الليل حبيبة دي محلى يا وانت محلك يا الليل وتعلق صايرك وديع الكيسان وزين بكذا.